أما بعد، فإن الليلة هي ليلة 28 من شهر رمضان عام 13400، ويحسن بنا أن نقدم الكلام على زكاة الفطر قبل أن نتكلم على ما تيسر من آيات الله البينات التي سمعناها في هذه الليلة. والبحث في زكاة الفطر يكون في أشياء: أولا، ما حكم هذه الزكاة؟ وجواب أن هذه الزكاة فرض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، هكذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها على هؤلاء. وأما الحمل في البطن فالإخراج عنه ليس بواجب، لكن إن أخرج عنه اتباعا لما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فحسن، ولكنه ليس بواجب. ثانيا، هذه الزكاة من أي نوع من أنواع المال؟ والجواب على ذلك أنها من الطعام، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. هذه أربعة أصناف هي الطعام الكثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان البر قد يوجد لكنه قليل، فالواجب إخراجها من الطعام. ويختلف نوع الطعام باختلاف الزمان وباختلاف المكان، فقد يكون هذا النوع طعاما في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان. فالشعير مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان طعاما للآدميين يأكلونه، وفي عهدنا اليوم ليس بطعام يؤكل إلا عند الضرورة أو الحاجة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد الرز، وفي عهدنا اليوم الرز طعام، بل هو من أوسط الطعام عند الناس. فيكون نوع المخرج من طعام الآدميين، ولا يجزي إخراج قيمتها، ولا يجزي إخراجها من اللباس، ولا من الفرش، ولا من الحلي، ولا من غير ذلك. يعني لو أن الإنسان أعطى امرأة فقيرة حليا يساوي 100 ريال عن صاع من الفطرة فإن ذلك لا يجزئه، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرضها من الطعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه. ولكن لو أنك دفعت دراهم إلى شخص ثقة ليشتري لك بها طعاما وقت إخراج الفطرة ويخرجه، فإن ذلك لا بأس به. كم هذه؟ كم البهائم دي الآن؟ حكمها ونوعها مقدارها. مقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. وقد قدر العلماء رحمهم الله هذا الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالبر الرزين يعني الجيد، وإنما قدروه بذلك لأن المكاييل تختلف والموازين أضبط، فلذلك قدروها بالوزن. فمن احتاط وأخرجها من البر الرزين كيلوين ونصف فلا حرج عليه، لأن الزيادة خير. ومن أراد أن يقتصر على الواجب فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما، وأعني بذلك الصاع النبوي. والأمر في هذا واسع، يعني أن الإنسان لو أخرج أكثر من الواجب فلا حرج عليه، خلافا لمن قال من العلماء إن إخراج أكثر من الواجب مكروه، لأنه زيادة عما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه لا بأس به. الرابع نعم الرابع، متى تخرج هذه الزكاة؟ فتخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. وعلى هذا فيخرجها الإنسان في اليوم 29 وفي يوم 30، ولا يخرجها في اليوم 28 لاحتمال أن يتم الشهر، فإذا تم الشهر صار إخراجها في 28 قبل الشهر قبل العيد بكم؟ بثلاثة أيام. والإنسان مأمور بالاحتياط فيخرجها في 29 وفي 30. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد أثم، وكان ما يخرجه صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمدا على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهلي أخرجوها ونسوا أن يخرجوها. المهم أنه إذا أخر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به. أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه وأخرها حتى قدم البلد، فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قبول زكاة الفطر. وينبغي للإنسان إذا أخرج زكاة الفطر أن ينوي بها التقرب إلى الله، وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث، وأن ينوي بها الانتفاع نفع إخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وصيامنا وصيامكم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. أما ما أريد أن أتكلم عليه فهو سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لكن أتكلم عليها كلاما موجزا، لأن هذه السورة إحدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. والسورة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة. يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الاستفهام هنا للتحقيق، والمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا حق، فإن الإنسان قبل أن يخلق هل هو شيء مذكور؟ لا، وقد أتى عليه حين من الدهر طويل لم يكن شيئا مذكورا ولا يعرف عن فلان الذي خلق بعد ذلك. وبين الله عز وجل ابتداء هذا الخلق فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. النطفة هي الماء القليل والمراد بها هنا مني الرجل، والأمشاج هي كما قال المتأخرون هي الحيوانات المنوية، فإن هذه النطفة تشتمل على حيوانات منوية كثيرة جدا. ومعنى قوله تعالى نبتليه أي نختبره، وذلك بخلق السمع والبصر له، ولهذا قال فجعلناه سميعا بصيرا، وهذا اختبار من الله ليختبر العبد ماذا يستعمل هذا السمع، أو بماذا يستعمل هذا السمع، وبماذا يستعمل هذا البصر. قد يستعمل الإنسان سمعه بالاستماع إلى ما حرم الله كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب إلا ما استثني منها. ومما استثني من آلات الطرب الدف في الأفراح والأعراس، في الأفراح كأيام الأعياد، وفي الأعراس كأيام الدخول، دخول الإنسان بزوجته، فإن هذا مما رخص فيه. ويبتلي الله عز وجل الإنسان بالبصر، أعطاه البصر ليبتليه لينظر هل يبصر فيما أحل الله له أو فيما حرم الله عليه. ومن الإبصار فيما حرم الله عليه أن يطلق الإنسان بشره بالنظر إلى ما حرم الله، كنظر المرأة في الأجنبية ونظر الصور الخالعة وما أشبه ذلك. فجعل الله تعالى الإنسان سمعا وبصرا ابتلاء واختبارا، ثم بين عز وجل أنه هدى الإنسان السبيل، أي بين له الطريق إما شاكرا وإما كفورا، أي بين الله الطريق للإنسان سواء كان شاكرا أو كان كفورا. فمن هو الإنسان الشاكر الذي يشكر نعمة الله على بيانه على هدايته لهذا الطريق؟ هو المؤمن، والكافر هو الجاحد لهذه النعمة. فانقسم الناس بعد هداية الله لهم إلى قسمين، إلى شاكر قام بطاعة المنعم، وإلى كافر جحد نعمة المنعم ولم يقم بالشكر ولا بالطاعة. ثم بين الله بعد ذلك جزاء هؤلاء وهؤلاء، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا بمعنى هيأنا، والسلاسل ما يربط به المجرم الكافر، والأغلال أن تغل يداه إلى عنقه، والسعير النار المحرقة والعياذ بالله. تجدون هذا الجزاء مجملا في ثلاث كلمات: سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم انتقل عز وجل إلى الأبرار الذين هم ضد الكافرين والفجار، فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأطال سبحانه وتعالى في وصف ثواب الأبرار، لأن الله تعالى فصل أعمالهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتجدون أن الله عز وجل فصل أعمالهم، وكان مقابل هذا التفصيل في الأعمال أن يقابل ذلك بتفصيل الجزاء. أما الكفار فإن الله ذكر عملهم مجملا فكان جزاؤهم فذكر جزاؤهم مجملا، وهذا من بلاغة القرآن. فلو قال قائل لماذا أطال الله عز وجل في ذكر ثواب الأبرار وأجمل في ذكر ثواب الكافرين؟ الجواب لأن الله فصل أعمال الأبرار في عدة آيات: يوفون بالنذر، يخافون يوما، يطعمون الطعام، إنما يطعمكم لوجه الله، إنما خافوا من ربنا، فذكر أعمالا متعددة، فكان مقابل ذلك أن يذكر جزاؤهم مفصلة كما ذكرت أعمالهم مفصلة. أما الكفار فذكرت أعمالهم مجملة، وكان مقابل ذلك أن يذكر جزاؤهم مجملة. في هذه الآيات أو في ضمن هذه الآيات يقول: وحلوا أساور من فضة، وفي آيات أخرى يحلن فيها أساور من فضة ولؤلؤا، أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهل هناك تناقض بين هذه الآيات؟ الجواب لا، بل هم حلون بحلي، بعضه فضة وبعضه ذهب وبعضه لؤلؤ. وأنت تتصور لو تجد الحلي في الفضة البيضاء اللامعة والذهب الأحمر واللؤلؤ الصافي لوجدت منظرا عظيما يطرب الأعين ويسر النفس. فاللباس الذي يتحلون به ثلاثة أنواع، هي لا الحلي الذي يحلون به الحلي الذي يحلون به الذهب والفضة نعم أسرع أنت اللؤلؤ طيب أسرع وإلى أين يكون هذا الحلي؟ هل هو في جزء من الذراع أو في جميع الذراع؟ يكون في جميع الذراع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والوضوء يبلغ المرافق، وعلى هذا كل الذراع يكون مملوءا بالحلية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحلون بهذا الحلي. ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن هو كلام الله الذي بين أيدينا في المصاحف، مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، هو كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الله تعالى ذكر في عدة آيات أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتارة نقول أنزلناه، وتارة نقول نزلنا، وذلك لأن القرآن ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فشيئا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالتعبير بأنزل باعتباره كاملا، والتعبير بنزل باعتباره مجزأ، ينزل شيئا فشيئا فشيئا. هنا يقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني شيئا فشيئا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فلما ذكر الله منته عليه بتنزيل القرآن أمره أن يصبر لحكم الله. وقد يرد على الإنسان سؤال في نفسه حيث يقول: من المتوقع أنه لما قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقول فاشكر نعمة الله، لأن تنزيل القرآن عليه نعمة، فكان من المتوقع أن يقول فاشكر لنعمة الله. فلماذا قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا؟ نقول لأن تنزيل القرآن عليه عهد وميثاق أن يبلغه إلى الأمة، وتبليغه إلى الأمة يحتاج إلى صبر ومعاناة، لأنه سوف يكذب وسوف يؤذى على هذا الوحي، فيحتاج إلى صبر. ولهذا نقول لكل من من الله عليه بعلم اصبر على ما أعطاك الله من العلم، ابذل هذا العلم تعليما ودعوة وخلقا وأدبا وعبادة، لأن الله لم يحملك هذا العلم إلا سيسألك عنه يوم القيامة. وقول اصبر لحكم ربك، هل المراد الحكم الكوني أو القدري أو هما جميعا؟ هما جميعا. اصبر لحكم الله الشرعي حيث ألزمه الله بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وللحكم الكوني إذا جرى عليه من عباد الله ما يكره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه من الأذية ما وصل به أو بالصبر عليه إلى قمة الصابرين، فقد أوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا، حتى إنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة، فجاء ملأ قريش فجاءوا بسلا جزور، سلاها يعني فرثها وما في بطنها، جاءوا به فوضعوه عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، كل هذا إغارة له. وإلا فإن معلوم أن قريشا تكرم من يأتي إلى هذا البيت، حتى إنهم يسقون الحجاج الزبيب الماء المنقع به الزبيب ويختمون الحجاج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالتكريم يؤذونه هذا الإيذاء، فأمر أن يصبر لحكم الله. فقوله اصبر لحكم ربك يعني بالحكم الكوني والحكم الشرعي. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الآثم العاصي والكفور الكافر، يعني لا تطع لا هؤلاء ولا هؤلاء. وأما المؤمنون فقد أمر الله تعالى نبيه أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. ثم قال الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه المشار إليه السورة، وما ذكر فيها تذكرة يتذكر بها الإنسان ويتعظ، ثم ينقسم الناس إلى منتفع بهذه التذكرة وغير منتفع. ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا قد يقول قائل كيف قال فمن شاء اتخذ ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ والجواب أن نقول إن مشيئة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي خلقها، فلا يشاء الإنسان إلا بعد أن يخلق الله فيه المشيئة، لأن الله خالق كل شيء. وبين عز وجل أن الأمر إليه لأجل أن نتجه إلى الله عز وجل، وألا نفخر بأنفسنا إذا وفقنا للطاعة، بل نعلم علم اليقين أن ذلك من كرم الله ونعمته وإحسانه. ثم قال عز وجل يدخل من يشاء في رحمته أي في جنته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وأن يدخلها في رحمته دار الأبرار، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم ها؟ طيب أنا ما وصل دور الأسئلة. نعم طيب أصلا مع المندين الآن كان أحد منكم يذهب إلى تروح محمس يجي هذا الله فيك تعبين أخي الحين إن شاء الله. نعم طيب نعم أحسن. نرجع الآن إلى الدرس المقرر ونفسح في زمن الأسئلة لأنها كثيرة. طيب جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح كتاب الفتن باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه يخرج إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني يشبه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا. هذا مما يقي فتنة الدجال أنه إذا أدركه الإنسان فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف أو فليقرأ وإن لم يوجه القراءة إليه فواتح سورة الكهف فإن ذلك تعصم الإنسان المشرع. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاس بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء فينزل معكم الآن إلى أن هذا الدجال يدعو الناس عليه يدعو الناس إلى عبادته إلى أنه رب فينقسم الناس إلى قسمين قسم يجيب دعوته وقسم يرد دعوته فأما الذين يجيبون دعوته فإنه يأمر السماء فتمطر أرضهم ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم وهي أوفر ما يكون ذرة يعني أسلمة أي أنها تكون سمينة وهي أيضا أسبغ ما تكون ذروعا يعني أكثر ما تكون لبنا فإذا دعا قوم آخرين وهم القسم الثاني وردوا دعوته أصبحوا ممحلين يعني لا ينزل عليهم مطر ولا تنبت لهم أرض وهذه فتنة عظيمة لا سيما في البوادي الذين ليس عندهم إلا الماشية فإنهم يفتتنون به ويجيبون دعوته ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروزتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطر إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لب فيقتله ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسه على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابه من السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وفي رواية تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعادهم 7 سنين ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسم حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم. هذا الحديث المطول صار نهاية الدجال فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتله بباب اللب في فلسطين حتى يسلم الناس من شره ثم يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مرتفع ينسلون أي يأتون سراعا وهذا يدل على كثرتهم وأنهم يملؤون الأرض ولهذا يحصر عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين في جبل بيت المقدس حتى يكون رأس الثور لأحدهم في ثمن غالي أكثر من 100 دينار لأحدكم اليوم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومئة الدينار يعني 100 جنيه من الذهب لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب يكون 100 الدينار 100 مثقال من الذهب وهذا يدل على شدة الأمر على عيسى ومن معه من المؤمنين حتى يرغبوا إلى الله عز وجل بأن ينجيهم من هؤلاء القوم يأجوج وماجوج فيرسل الله سبحانه وتعالى النغف في رقابهم والنغف دودة تأكل المخ فيصبحون كلهم موتى كموت نفس واحدة ولكن فينزل عيسى ومن معه إلى الأرض من الجبل فلا يجدون موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم أي نتنهم ورائحتهم كريهة. فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى الله عز وجل، فيرسل الله تعالى عليهم طيورا كأعناق الإبل فتحملهم وتضعهم حيث شاء الله عز وجل. وذكر أن الله سبحانه وتعالى يرسل ماء أي مطرا عظيما غزيرا حتى يصل الأرض من آثارهم. والحديث مطول، وكأن الأخ الذي معه الأسئلة يشير إلى أننا نقتصر على ما حصل من أجل إجابة على الأسئلة. نعم. وهنا نسأل عن شخص لعله أضاع شيئا وهو عادل بن مسفر الدوسري. عادل بن مسفر الدوسري هو عرفيه لكن هو عباك هذا الطائع هذا قبل ليش يعلم منك وشيء على كل حال. يتصل الأخ هذا اللي ذكرنا اسمه بالأخ المقدم للأسئلة إذا كان له حاجة فيه. نبدأ بالأسئلة. بارك الله فيكم وكتبنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من عباده المتقين. آمين. يقول السائل: أنا رجل عقدت على امرأة ولم أدخل بها على امرأة ولم أدخل بها، فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها؟ وما الحكم إذا كنت في بلد وهي في بلد آخر؟ إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيء من مؤونتها، لا زكاة الفطر ولا النفقة، إلا إذا كان التأخير من قبله، بمعنى أنه طلب منه الدخول ولكنه يأبى أن يدخل، فهنا يكون الامتناع من قبله. أما إذا كان من قبل الزوجة وأهلها أي تأخير الدخول فإنه لا يلزمه شيء من النفقات ولا من زكاة الفطر. وإذا كان مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة ما دام لم يدخل عليها. أثابكم الله. يقول السائل: لقد رضعت من عمتي أخت والدي وكذلك رضعت بنت خالي منها، فهل هناك علاقة رحم بيني وبين بنت خالي؟ أعد السؤال. يقول السائل: لقد رضعت من عمتي أخت والدي وكذلك رضعت بنت خالي منها، فهل هناك علاقة رحم بيني وبين بنت خالي؟ أولا يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان 5 رضعات وفي زمن الرضاع. انتبه، 5 رضعات وفي زمن الرضاع. فإذا كان 4 رضعات فلا أثر له، يعني لو رضع الطفل من امرأة 4 مرات فإنه لا يكون ولدا لها، لا بد من 5 رضعات. لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. وعلى هذا فلا يحرم ما دون 5، ولا بد أن يكون ذلك في زمن الرضاع، وهو ما قبل الحولين وقبل الفطام. لكن العلماء اختلفوا، لو فطن قبل الحولين فهل يعتبر الرضاع بعد الفطام أو لا؟ ولو تمت الحولان قبل أن يفطم فهل يعتبر ما بعد الحولين أم لا؟ من العلماء من يقول العبرة بالفطام، ومنهم من يقول العبرة بالحولين، فما بعد الحولين لا يؤثر وما قبلهما مؤثر. وعلى كل حال يشترط أن يكون الرضاع في زمن الإرضاع، فرضاع الكبير لا يؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت من له 7 سنوات ويتغذى بالطعام فإنه لا يكون ولدا لها ولو أرضعته 10 مرات لأن الرضاع في غير زمن. فلا بد إذن من أمرين: الأمر الأول أن يكون عدد الرضاعات 5، والثاني أن يكون في زمن الرضاع. وهنا تنحل مشكلة يسأل عنها بعض الناس، يقول: لو أن الإنسان رضع من لبن زوجته هل يكون ولدا لها؟ نعم، إيش الجواب؟ لماذا؟ ليس في زمن الرضاع. طيب، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان مشكلا، لكانت كل امرأة لا تريد زوجها تجعله دلة من الحليب كل صباح، وإذا أتم 5 أيام قالت له: الحمد لله الآن انتهيت منك، أنا أمك من الرضاع وأنت ابني من الرضاع وتحرم علي. لكن لا بد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع. فأما الرضاع الكبير فإنه لا أثر له. طيب، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو يعني قريب الزوج، يعني أخ الزوج إذا دخل على زوجة أخيه فإنه الموت، والموت يعني فر منه. لا تمكن أخاك أو عمك أو خالك من الدخول على امرأتك، لأن الرسول حذر منه، قال: الحمو الموت. ولا تمكن أباك أو جدك من الدخول على امرأتك. هل توافقون على هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه محرم، فأبو الإنسان محرم لزوجته، وجد الإنسان من قبل الأم أو من قبل الأب محرم لزوجته، لكن أخوه وعمه وخاله وابن أخيه وابن عمه ليس محرم. ويجب أن نعلم أن الأمر خطير في هذه المسألة، وإن كان بعض الناس هداهم الله يتهاونون بها. يوجد بعض الناس عنده أخ شاب وله زوجة، ويخرج من بيته وأخوه عند زوجته، هذا خطر عظيم. وكم من فتنة حصلت بذلك، كم من عرض هتك بمثل هذه الحال. فالواجب الحذر من هذه المسألة. طيب، إذن الرضاع لابد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، والثاني أن يكون في زمن الرضاعة. وبناء على هذا نقول لهذا السائل الذي رضع من امرأة وابن خالته رضعت أو بنت خالته رضعت من هذه المرأة، نقول إنه لا يجوز له أن يتزوج بها، لأنه صار أخاها من الرضاع بشرط أن يكون عدد الرضاعات 5. طيب، لو رضع هو من امرأة 5 مرات ورضعت المرأة الأنثى من هذه المرأة 4 مرات، هل تحرم عليه؟ انتبه يا شيخ، رضع من المرأة 5 مرات صار ولدا لها أو لا؟ رضعت أنثى من هذه المرأة 4 مرات، هل يجوز أن يتزوج هذه الأنثى؟ ليش؟ لأن الأنثى رضعت 4 مرات فلا تكون أختا له. طيب، لو رضع رجل من امرأة ولها أولاد من زوج سابق، رضع 5 مرات ولها أولاد من زوج سابق، هل يكون الأولاد من الزوج السابق إخوة لهذا الذي رضع أو لا؟ إخوة؟ يا إخوة من الأم ولا من الأب؟ إخوة من الأم. نعم إخوة من الأم. ولو رضع من امرأة وتزوجت آخر بعد الزوج الأول الذي رضع منها وهي في عصمته وأتت بأولاد من الزوج الثاني، هل يكونون إخوة للذي رضع منها من الزوج الأول؟ نعم إخوة من إيش؟ من الأم أيضا. أو عمة أو خالة، حتى إنه في بعض الأحيان يكون بينهم أولاد، ولذلك يجب التحرز من هذه المسألة تحرزا بالغا. وإذا حصل إشكال أن يسأل أهل العلم قبل عقد النكاح حتى لا تحصل مثل هذه المسألة. وهنا نسأل، هل يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم؟ له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لا يمكن؟ يمكن. يكون الرجل عنده زوجتان، أرضعت واحدة منهن هذا الغلام مرتين وأرضعت الأخرى ثلاث مرات، فزوج المرأتين يكون أبا لهذا الرضيع، وكل واحدة من الزوجتين لا تكون أما له لأنه لم يرضع منها خمس مرات، فيكون له الآن أب من الرضاع وليس له أم. وهل يكون العكس، له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ نعم يمكن، له أم من الرضاع وليس له أب، مثل أن ترضعه هذه المرأة وهي في حبال زوجي مرتين ثم يطلقها الزوج الأول وتتزوج بزوج آخر ويرتضع منها هذا الطفل ثلاث مرات من لبنها وهي في عصمة الزوج الثاني. فهنا الزوج الأول لا يكون أبا له لأنها لم ترضع وهي في عصمته إلا مرتين، والزوج الثاني لا يكون أبا لأنها لم ترضع وهي في حباله إلا ثلاث مرات. أما هي فقد أرضعت هذا الطفل كم؟ خمس مرات، فتكون أما وليس له أب. طيب بارك الله فيكم. يقول السائل، تكلمتم عن زكاة الفطر من حيث الحكم والنوع والمقدار ووقت الإخراج، فنرجو من فضيلتكم توضيح لمن تخرج، ونحن في هذا المسجد الحرام لا نعرف فقراء مكة المكرمة، فهل نعطيها لأولئك المساكين الذين في الشوارع؟ نعم، الواقع أنه ينبغي أن نتكلم على مكان إخراجها، أين تخرج؟ تخرج في المكان الذي يأتيك عيد الفطر وأنت فيه، فإذا كنت من المدينة وجاء العيد وأنت هنا فأخرجها هنا في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة فأخرجها في المدينة. ولكن إذا كنت لا تعرف أحدا من الفقراء فلا حرج أن تتصل بأهلك يدفعون في بلدك على الفقراء الذين يعرفون، ولا حرج أيضا أن تدفعها على الفقراء الذين في الأسواق إذا كان يغلب على ظنك أنهم مستحقون. أثابكم الله. يقول السائل، لقد سلمت مبلغا من المال للإخوان الواقفين أمام أبواب الحرم، وذلك لكي يخرجوا عني الزكاة في وقتها، وأفادوا بأن الزكاة ستكون خارج المملكة، علما بأن أهلي في جدة وأنا هنا معتكف، فهل هذه الزكاة مجزئة أم لا؟ إذا كان يمكن أن تصل إلى أهلها أي إلى المستحقين لها في زمنها فلا بأس، لكن لا أدري هل يمكن أن تصل في هذه المدة القصيرة أو لا تصل، إنما إذا غلب على ظنك أن هؤلاء الجماعة الثقات يمكن أن يوصلوها إلى من كانوا خارج المملكة قبل فوات الوقت فلا بأس على أننا لا نحبذ أن تخرج زكاة الفطر عن البلد ما دام البلد فيه فقراء فلا تخرجها إلى غيرهم. فإن لم يكن في بلدك فقراء فانظر أقرب البلاد إليك وأخرجها إليهم. أما أن تذهب بها بعيدا فإن هذا لا ينبغي ما دام يوجد أناس مستحقون في بلدك أو في بلد قريب أقرب من البلد الثاني. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: توجد في بلدنا امرأة تستعين بالجن المسلمين في علاج المرضى وفك السحر. تدعي هذه المرأة بأن جني من الجن يأتيها فيتلبس بها وينطق من على لسانها، ثم يأتون الناس ويصف لهم العلاج، وهي مع ذلك تأخذ أجرا كبيرا، وتقول أن هذا المال ليس لي وإنما لهذا الجني، وتدعي أنها تعمل الخير فقط. وينقل عنكم أنكم قلتم أنكم لا ترون بأسا في ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة من كتبه أنه يجوز أن يستعين الرجل الصالح بصالح الجن، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يستعين بهم على محرم، والشرط الثاني أن لا يكون طريق الاستعانة بهم محرما. مثال الأول أن لا يستعين بهم على محرم يعني أن لا يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين بالجن على أن نفروا إبل الرجل أو ماشيته أو يخرب سيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز لأن هذا عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. الشرط الثاني إيش؟ أن لا يكون طريق الاستعانة به محرما بحيث لا يوافقون على معونته إلا إذا أشرك بهم مع الله، فإن قالوا اذبح لنا أو انذر لنا، أو كان رجلا لا يعين المرأة إلا إذا مكنته من نفسها يزني بها، أو كانت المرأة لا يعينها جني، نعم، أو كان رجلا لا تعينه جنية إلا إذا فعل بها الفاحشة، فإن هذا لا يجوز. ومن أراد أن يراجع هذا في كلام شيخ الإسلام فإنه موجود في الفتاوي، وموجود في كتاب النبوات، وموجود في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من فاتته صلاة العيد ولم يحضر إلا بعد الصلاة وفي أثناء الخطبة، فهل يصلي ويكبر أم ماذا يفعل؟ يصلي إذا جاء إلى مصلى العيد والناس يصلون والناس قد صلوا والإمام يخطب، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما صلاة العيد فإنه لا يلزمه قضاؤها، ولكن هل يشرع له أن يقضيها؟ قال بعض العلماء إنه لا يشرع، لأن صلاة العيد كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، وقال بعض العلماء بل تقضى على صفتها، وقال آخرون بل تقضى ظهرا، ولكن هذا القول الثاني الثالث ضعيف جدا، والأول ضعيف ولكنه أقوى من الثالث، وأعني بالأول هنا الثاني. أما القول الأول أنها لا تقضى إذا فاتت فهو القول الراجح، لأنها صلاة لا تشرع إلا على وجه الجمع والاجتماع، فإذا فات ذلك سقطت. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل إذا جمع الموظف شهريا مالا وبلغ من راتبه الشهري وحال عليه الحول وبلغ النصاب فهل فيه زكاة، علما أنه يجمع ذلك المال ليستعين به أو لشراء الأرض أو ما شابه ذلك؟ نعم. إذا جمع الإنسان مالا ليتزوج به أو يشتري به أرضا يبني عليها مسكنا أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول، نعم. أثابكم الله. يقول السائل: توفى رجل عن ابن توفي رجل عن ابن وبنتين، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنتين عن ابن وبنت، فكيف تقسم التركة؟ الأول توفي عن ابن وبنتين، يقسم ماله أرباعا، للابن سهمان ولكل بنت سهم. فإذا ماتت إحدى البنتين عن بنت وابن قسم مالها أثلاثا، للابن اثنان وللبنت سهم واحد. وعلى هذا فنقول مسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الأول من أربعة، اضرب ثلاثة في أربعة، وهذه تبلغ 12 وهذه جامعة. يكون الابن من المسألة الأولى كم؟ للابن من المسألة الأولى ستة، وللبنت ثلاثة، ولأولاد البنت الثانية التي ماتت ثلاثة. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب، هذه من أسئلة المسابقة. يلا هات. بارك الله فيكم. يقول السائل: تزوج إيش؟ موجود في المسجل، أرجع لي. نعم. يقول السائل: تزوجت بالشغار وفات على زواجي 10 سنوات، هل العقد صحيح وماذا نفعل الآن وأنا عندي أولاد؟ الشغار مأخوذ، بل هو الخلو، يقال شغر المكان شغورا إذا خلى، وهو شرعا أن يزوج الرجل موليته كبنته وأخته رجلا آخر، بشرط أن يزوجه الرجل الآخر أخته أو بنته، فيكون هناك بدل بين الرجلين في المرأتين، وهذا النكاح حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، ولما فيه من إضاعة الأمانة، فإن الإنسان إذا كان يراعي أن يزوجه الآخر موليته لا يبالي أن يكون الآخر كفءا للمرأة وغير كفء. وما دام الأمر قد وقع، فإن الواجب على هذا السائل أن يرجع إلى المحكمة، والحاكم عن القاضي يستقصي في الأمر وينظر هل ينطبق على هذا النكاح الشغار أو لا ينطبق، وهل يفسخ العقد أو لا يفسخه. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان على الشخص أكثر من يمين، فهل يجزيه أن يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام لمرة واحدة، مع العلم أنه لا يستطيع حصر ما عليه من يمين؟ أولا يجب أن نعلم ما هي كفارة اليمين. السؤال موجه لكم. تمام. يعني 4 أصناف: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأنواع الثلاثة الأولى على التخيير. فإذا حلف الإنسان أيمانا متعددة، فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس عليه إلا كفارة واحدة. مثال ذلك: قال: والله لا أكلم فلانا. فجاءه رجل ناصح وقال له: يا فلان، حلفت ألا تكلم فلانا وهذا لا يجوز. فقال: وأقولها مرة ثانية، والله لا أكلم فلانا. فجاءه رجل ثاني ونصحه، قال: كيف تحلف ألا تكلم فلانا؟ قال: إذا أقول والله لا أكلم فلانا مرة ثالثة. فكم الأيمان؟ والمحلوف عليه شيء واحد، هذا يكفيه كفارة واحدة. طيب إذا تعدد المحنوف عليه والحلف واحد كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا آكل عند فلان ولا أشرب ولا أدخل بيته ولا أكلمه، كم هذا من واحد؟ أربعة، لكن اليمين واحدة، هذا أيضا تكفيه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. طيب وإذا تعددت اليمين والمحلوف عليه، فإن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل بيته، والله لا أكل طعامه، كم هذه؟ ثلاثة أشياء، والأيمان ثلاثة، فإنه يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، فصار الكفارة تتعدل متى؟ إذا تعدد المحلوف عليه، وتتحد إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا سواء تعدد الأيمان أم لم تتعدد. وكذلك تتعدد الكفارة إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه. طيب هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وقال بعض العلماء إنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعدد المحلوف عليه ولو تعددت الأيمان، وقاسوا هذا على من أحدث بعدة أنواع من الحدث، فإنه يكفيه وضوء واحد. لو أن الرجل بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام نوما عميقا، فهذه خمسة نواقض من نواقض الوضوء ويكفي عنها وضوء واحد. قالوا كذلك الكفارة إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه فإنه يكفيه كفارة واحدة كما في وضوء واحد عند تعدد نواقض الوضوء. لكن القول الأظهر ما قلناه أولا أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه إلا إذا كان ذلك يمينا واحدة فإنها لا تتعدد. فقال قال إذا كان الإنسان لا يدري كم الأيمان نقول له تحر واعمل بالأقل أو بالأكثر، أيها اليقين؟ لا الأقل، فإذا تردد هل حنث في عشر أيمان أو في ثمانية فلجعلها ثمانية، لأن ما زاد على ذلك الأصل عدمه. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي أخرج الزكاة، إيش أعد؟ تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ومعرفة الزكاة أخرج الزكاة عينا على مستحقيها، فما رأيكم في هذا؟ صورة المسألة رجل يبيع مواد غذائية مثل الرز والتمر وسائر الأنواع التي يتغذى بها الناس، فإذا تمت السنة وأخرج زكاة المال من هذه الأصناف لا من الدراهم فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه يجزئه فيخرج من كل نوع منها زكاته منه، زكاة الرز من الرز وزكاة التمر من التمر وهكذا. وقال بعض العلماء الواجب عليه أن يخرج الزكاة من القيمة لأن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فيخرج من القيمة، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل طيب إذا قلنا يخرج من القيمة كيف يخرج؟ نقول قوم الأموال التي عندك ماذا تساوي الآن وأخرج ربع العشر في كل ألف خمسة وعشرون، نعم قلنا يقدرها يقدرها الآن الآن كم حساب قد تكون أكثر مما اشتراها به وقد تكون أقل. نعم أثابكم الله. يقول السائل رجل إحدى رجليه صناعية عند الوضوء ماذا يفعل؟ هل يمسح عليها؟ لا يمسح عليها إلا إذا كان المقطوع من هذه الرجل بعد القدم فإنه يغسل الباقي أو يمسح عليه إذا كان لا يتمكن من غسله. وأما إذا قطعت الرجل من فوق الكعب فإنه لا يجب عليه لا غسل الرجل الصناعية ولا مسحها. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يدخل دورة المياه والمصحف في جيبه وقد نقل عنكم تجويز هذا الأمر قياسا على حفظ القرآن في القلب؟ أما ما نقل عني بأنه يجوز أن يدخل في المصحف في جيبه فنعم أقول ذلك إذا كان يخشى على المصحف من السرقة لو وضعه خارجا. وأما كونه قياسا على ما في القلب فهذا ليس مني، هذا جاء به السائل أو المتكلم للسائل جاء به من كيسه، وأظن كيسه كيس مخلوق من أسفل لا يمسك شيئا. وفرق بين هذا وهذا، فرق بين اللي يحمل القرآن في قلبه وبين المصحف. لكن نقول إذا كان يخشى الإنسان على المصحف لو وضعه في خارج الحمام ووضعه في جيبه فلا بأس بذلك. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم بيع الفيز وماذا يفعل من تصرف في المال؟ أنا هذا السؤال يرد علي كثيرا ولكنني لا أتصور معنى بيع الفيز فأنا أتوقف فيه. من يقوم يشرح لنا؟ هذا يطول العمر يطل يسوي ترخيص من البلدية 10 رخص 15 رخص هم جمع بكتري وهلوس وبيعوا على 5000 بس هو واخر أهداف الرخصة هذا هو إذا باع يستلم يعني هو يأخذ رخص. نعم وإذا من الحكومة من الحكومة يقول أنا ثم يجي واحد يقول يقول أنا عندي 3 أخوان في باكستان على كل حال هذا إذا كان الأمر كما قلتم أن الإنسان يكذب على الدولة ويقدم طلب استخدام العمال وهو ليس في حاجة إليها فهذا ينبغي للدولة أن تعاقب هذا الرجل أن تعاقبه، لأن كونه يكذب على الدولة ويأتي بعمال أو يكذب على الدولة ثم يبيع ترخيص الاستخدام لا شك أن هذا ينبغي أن يؤدب بما تقتضي الحال. كما أن نسمع أن بعض الناس يستخدم العمال ثم يهملهم ويقول اذهبوا واشتغلوا وأعطوني في كل شهر كذا وكذا، هذا أيضا غلط ولا يحل له هذا المال الذي يأخذه منهم لأنه أخذه بغير حق. فمثل هذا لا ينبغي لنا أيها الأخوة أن نتلاعب بنظم الدولة أو أن نتلاعب في الناس، لأن هؤلاء العمال إذا كثروا في البلاد وليس لهم عمل لم يكن للبلاد فائدة منهم. فالواجب في مثل هذه الأمور أن الإنسان يعتبر نفسه حكومة بمنزلة الحكومة تماما، فإذا كان لا يرضى أن أحد يغش من الناس فلا يجوز أن يغش الحكومة ويكذب عليه. أبدا إذا أخذ فيزا من الحكومة، نعم إذا أخذ الفيزا من الحكومة ولم يكن يحتاج العمال فليردها إلى الحكومة، هذا الواجب. إذا علمت أن هذا الرجل تحيل على الحكومة فأنت آثم لأنك معين له على الإثم. بارك الله فيكم. يقول السائل عند فوات تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنائز عند فوات تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنائز ماذا نعمل؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن بقية الناس. فإذا أدركت التكبيرات الأخيرة وكنت تعلم أن هذه التكبيرة متى هي الثالثة فقل ما يقول الإمام، والثالثة من الذي يقال فيها الدعاء للميت، وإذا سلم الإمام فاقض ما فاتك إلا إذا خشيت أن ترفع الجنازة فكبر التكبيرة الفائت عليك وسلم. قال العلماء ولك أن تسلم مع الإمام، لأن فرض الكفاية انتهى بتسليم الإمام، فيكون ما زاد على ذلك تطوعا. إذن أنت بالخيار بين إيش؟ أن تقضي ما فاتك أو أن تسلم مع الإمام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيتي خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأنا معتكف، هل إذا صليت تطوعا تتضاعف صلاتي أم لا؟ تضاعف إيش؟ الحرم. الظاهر أنك إذا صليت في الحرم فإنها تضاعف الصلاة، تضاعف لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، يعني إلا المسجد الحرام هذا. فأنت إذا صليت في المسجد الحرام مسجد الكعبة ضعف لك الأجر. فمثلا إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد، كم تكون هذه التحية؟ تكون 100,000 صلاة. إذا جلست تنتظر الصلاة وقمت تتطوع وتصلي كانت 100,000 صلاة. وهكذا أيضا صلاة قيام الليل تراويح والتهجد تكون 100,000. لكن النفل الذي لا يشرع في المسجد صلاته في البيت أفضل. فمثلا نحن في غير رمضان سنصلي الوتر ونتهجد، فهل الأفضل أن نأتي إلى المسجد الحرام ونصلي فيه أو في بيوتنا؟ في البيوت. وكذلك المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، لكن لو جاءت إلى المسجد الحرام واستماع الذكر والعلم كان لها في ذلك أجر. أما إذا جاءت لمجرد الصلاة فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. نعم. ما في السؤال. ثابكم الله. يقول السائل: بعض الناس صلى يوم الجمعة وهو واقف ولم يركع ولم يسجد لعدم الاستطاعة وللازدحام الشديد، ولكن نوى الركوع وقال سبحان ربي العظيم وأكمل باقي الصلاة على هذا الشكل، هل صلاته صحيحة؟ يقول العلماء: إذا حصل الزحام فلا بد أن يركع الإنسان ويسجد، لأن الذين أمامه سوف يركعون ويسجدون أو يومئون فيفعل مثل فعلهم. وهو إذا ركع وأهوى بظهره للركوع لا يلزم أن يركع ركوعا تاما كما يركع في حال الساعة. أما السجود فإنه يجلس ثم يومي بالسجود إيماء. وقال بعض العلماء: يسجد على ظهر من كان أمامه، ولكن الراجح أنه يومي إيماء، لأن السجود على ظهر من كان أمامك يوجب التشويش على الذي أمامك، وربما تتقزز من نفسك أن تسجد على ظهر إنسان. وأما الإيماء فقد جاء نظيره فيما إذا عجل الإنسان عن السجود، فنقول لهؤلاء: اجلسوا في حال السجود وأوموا بالسجود. أما كونهم بقوا قياما وينوون الركوع والسجود مع القدرة عليه فإن صلاتهم لا تصح، وعليهم أن يعيدوها ظهرا، إن كانوا من أهل مكة أعادوها 4، وإن كانوا من غير أهل مكة أعادوها 2. أثابكم الله. يقول السائل: رجل معتمر جاء من الرياض وأحرم من الميقات عن طريق الجو، ووصل مكة ظهرا وطاف شوطا واحدا ولم يتمكن من إتمام الطواف للازدحام الشديد، فأخر إكمال الطواف إلى منتصف الليل، ثم طاف وأخر السعي حوالي 4 ساعات ثم سعى. هل عليه شيء في تأخير هذا؟ الظاهر من سؤال السائل أنه لما طاف الشوط الأول من الطواف وصار الزحام شديدا وخرج، فإنه أعاده في الليل من أوله، فإذا كان أعاده من أوله فالطواف صحيح، والسعي الذي أخره إلى 4 ساعات صحيح أيضا. أما إذا كان أكمل الأشواط على الشوط الأول بحيث يكون طاف في الليل 6 أشواط فإن طوافه لا صح لعدم الموالاة. والسائل يقول الآن ولا لا؟ نعم نعم. إيش اللي حصل؟ لما طاف من جديد. تمام. إذا لما طاف من جديد فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح. نعم. ويجوز الإنسان حتى في الساعة يجوز أن يؤخر الطواف بعد القدوم ولو بساعتين أو 3 أو أكثر، ويجوز أن يؤخر السعي عن الطواف أيضا ولو بساعتين أو 3 أو أكثر، لكن الأفضل أن يبادر بالطواف من حين وصوله وأن يبادر بالسعي من حين انتهاء الطواف. إذا قطعت الطواف السعي سماحة لا بأس، يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فصل، فإذا انتهت الصلاة فأكمل الطواف، لكن من أين تكمل؟ من المكان الذي أنت وقفت عليه حتى ولو في نصف الشوط، لا في السعي ولا في الطواف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم السفر من جدة أو الطائف أو بواحي مكة المكرمة من أجل حضور ختم المصحف فقط، هل هذا من البدع؟ أما السفر من الطائف إلى مكة أو من جدة إلى مكة من أجل الصلاة في المسجد الحرام فإن هذا مشروع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشجروا الحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وكذلك أيضا لو شد الرحل إلى مسجد فيه حلقة علم أو ذكر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به، لأنه لم يشد الرحل للمسجد ولكن لما فيه من العلم. وأما موضوع الختمة فهي محل خلاف بين العلماء، هل هي مشروعة في الصلاة أو غير مشروعة؟ والمعروف من أئمتنا أنهم يرونها من الأمور التي تفعل في الصلاة، ولهذا يختمون القرآن بالدعاء حتى في الصلاة. وإذا كنت في المسجد الحرام فإنك تتابع الإمام حتى في الختمة ولا تشوذ عن المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة وضعت طفلا في آخر شهر شعبان، ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت 20 يوما ثم رجع عليها دم النفاس، فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس، أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي 10 أيام الأخيرة؟ هي لما رأت الطهر في أول رمضان إلى 20 يوما كان هذا طهرا صحيحا والصوم فيه صحيح، وعلى هذا فلا تقضي إلا ما كانت تركته حين نزل عليها الدم مرة ثانية. أما ما بين الدمين وهو 20 يوما فإن صومها فيه صحيح ولا قضاء عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون أن من شروط الحصول على سجل تجاري أن يكون لديه رصيد في أحد البنوك للحصول على الضمان البنكي، ونعلم أن إيداع المال في البنوك الربوية محرم، فما الحكم إذا ونعلم أن إيداع المال في البنوك الربوية محرم، فما الحكم إذا وجدت من يعطيني الضمان البنكي بدون رصيد، أو أن أضع المبلغ في البنك حتى أحصل على الضمان ثم أقوم بسحبه قبل مضي فترة 6 شهور، المحددة. وكذلك من قام نعم نعم نعم. الواجب يا إخواني في المعاملات أن تكون مبنية على الصدق والبيان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كانت الحكومة لا تسمح لأحد بفتح سجل تجاري إلا بالضمان، أي بأن يضمن لها بأن يضمن البنك شيئا معينا من المال، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل في هذا الأمر، لأن الحيلة تتضمن الكذب والغش على الدولة، وهي أي الحيلة من شيم اليهود والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم اجلس قبل ما تسمعون اجلس سيئ. أما مسألة البنك الربوي فلا شك أن الواجب أن تحل هذه المشكلة، وأن ينشأ بنوك إسلامية تتعامل بما تقتضيه الشريعة، حتى نسلم من ويلات هذه البنوك الربوية. وأما إيجاء الأموال فيها بدون فائدة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وذلك لأن البنوك ليست معاملتها كلها ربوية 100%، بل لها معاملات أخرى مباحة. فإذا اضطررت إلى أن تضع أموالك فيها بدون أخذ ربا، فإن ذلك لا بأس به للحاجة. ولكن في هذه الحال اختر أبعد البنوك عن الربا وأقلها ربا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قلت مرة من المرات لكي أروع نفسي علي الطلاق بالثلاث أني لا أعود لشرب الدخان، وإن عدت فإن زوجتي طالقة بالثلاث وتلفظت بها، ولكن ليس نيتي أن أطلق زوجتي بل لكي أروع نفسي من هذا الخبث. نقول للأخ السائل: نسأل الله تعالى أن يعينك على ترك الدخان، وكونك تأتي بهذا اليمين المغلظة الشديدة عن نفسك يدل على أن نيتك صادقة، فاستعن بالله عز وجل واجزم بنية صادقة على تركه، فيعينك الله عز وجل على ذلك. فإن حصل أنك قلت هذا الكلام: إن عدت إلى شرب الدخان فزوجتي طالق، ثم عدت إليه، فليس عليك إلا كفارة يمين، لأن هذا حكم يمين. ولكن لا يعني ذلك أننا نرخص لك في شرب الدخان، فإن الذي نرى أن شرب الدخان حرام لما يتضمنه من الضرر على البدن والإضاعة للمال والإسراف في النفقة، وكراهة بعض العبادات التي تحرم الإنسان من شربه كالصوم مثلا، وكراهة مجالس الخير التي لا يمكن أن يشرب الدخان فيها، فهو علة ضارة، والناصح لنفسه هو الذي يتجنبه، وإذا ابتلى به فليحاول الخلاص منه، وإذا علم الله تعالى منه صدق النية فإن الله يعينه على تركه. والوسيلة إلى ذلك أن تقلل منه، فإذا كان من عادتك أن تشرب في اليوم 10 فاشرب 9 لمدة أيام، ثم 8، ثم 7، حتى تتخلص منه. واحرص على أن لا تجالس من يشربونه، لأن الإنسان إذا جالس من يشربه فإنه لا يملك نفسه بل يتابع غيره. وأسأل الله للجميع على رسمة مما يغضبه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم في بداية الدرس هذه الليلة جواز الدف في الأفراح والزواج والعيد، هل يجوز للرجال في العيد أم للنساء فقط؟ النساء إنما لهن الدف في الأعراس، وكذلك أيضا في أيام الآيات، وكذلك عند قدوم الغائب. فإن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أغلب بالدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك. أما مسألة الرجال فهذه محل خلاف بين العلماء تحتاج إلى تحرير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سؤالي أنه أن والدتي منذ 6 سنوات وضعت مولودا في رمضان، وقالت أنها تريد قضاءه فيما بعد، ولكن لكثرة أولادها وهي امرأة تتحمل مسؤولية البيت والصيام يتعبها، وكلما تنوي قضاءه لا تستطيع، ولأنها 6 سنوات وهي تريد قولا في ذلك، مع العلم أنها الآن ربما سوف تتعب كثيرا إذا حاولت القضاء. نقول لهذه السائلة: إن القضاء سهل عليها كما أن الأداء سهل. أليست الآن تصوم رمضان؟ إذا كانت تصوم رمضان ويسهل عليها أداء فإنه يسهل عليها قضاء، لكن مسألة تحتاج إلى عزيمة وإلى نية صادقة، وبإمكانها أن تقضي ما عليها في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام باردة. فنشير عليها الآن أن تستعين بالله عز وجل، وأن تعزم عزيمة صادقة على القضاء في أيام الشتاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إذا علمنا أن قيمة الأسهم بعد الشراء تضاعفت مرتين مثلا، فهل الزكاة واجبة في القيمة الأصلية أم في القيمة بعد الزيادة؟ وإذا علمنا أن بعض شركات الأسهم تعلن في الجرائد أنها تخرج الزكاة، فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟ نعم. الأسهم في الواقع ينقسم المتخذ لها إلى قسمين، فمن الناس من يتخذ الأسهم للاستثمار، ومن الناس من يتخذ مثل الأسهم للتجار. والفرق بينهما يتضح بالمثال. فإذا اشتريت أسهما أريد أن تبقى وأستثمر فوائدها، فهذه للاستثمار وليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من ربح. وأما الاتجار فهو أن يشتري الإنسان أسهما ينتظر زيادة السهم ليبيعه، ويكون كتاجر البضاعة، كلما زادت الأسهم باعها وكلما نقصت اشتراها، فهذا يجب عليه أن يؤدي الزكاة في السهم وأن يقومه كل سنة ويخرج زكاته وإن كان رابحا. فإذا كان قد اشترى السهم ب100 ثم زاد إلى 200 وجب عليه إخراج زكاة 200. فلينظر الإنسان نفسه هل هو مستثمر أو غير مستثمر. إن كان مستثمرا فإنه لا زكاة عليه إلا في الربح النقد، وإن كان غير مستثمر بل متجر فعليه الزكاة في جميع السهم. لا بأس، إذا كان متجرا فاشترى ب200 وباع ب500 فلا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: حضرت والدتي معي للعمرة، وفي الطريق إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، وفي الميقات تطهرت ونوت العمرة لكنها عادت إليها فلم تطوف ولم تسع، فما الحكم علما أننا سوف نسافر غدا؟ نعم. المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وقد أرادت العمرة فهي بالخيار، إن شاءت أحرمت بالعمرة لكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، وإن شاءت ألغت العمرة ودخلت بدون إحرام وبدون عمرة ورجعت بلا عمرة ولا يضرها، لأن العمرة تطوع. ولكن يقال إذا كانت المرأة تعرف أنها تطهر قبل أن ترجع إلى بلدها فالأفضل أن تحرم من الميقات وأن تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى، وإن كانت تعرف أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد فإنها لا تكلف نفسها ولا تحرم. لكن لو فرض أن العابسة أخلفت وأنها طهرت قبل الوقت المعتاد فلها أن تحرم من التنعيم وتأتي بالعمرة. أما مسألة المسألة المسؤول عنها، فالذي فهمنا من السؤال أن المرأة قد أحرمت وعلى هذا فيلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر، وإذا كان لا يمكن فإنها ترجع مع أهلها على إحرامها، وإذا طهرت في بلدها ترجع وتقضي العمرة. السعي هذا لا عبرة به، السعي قبل الطواف في العمره